الآن المظهر الثاني تبع له وأبشع منه، لأنه بيشارك بالمرارة أكثر من اللي قبله. لما تقول سرقت الثروات، واحد بيظن أنه اللي سرقه مسلم، يعني بدل ما يأخذ محمد أخذ علي. هي حقيقة سرقت للكافرين، سرقت للكافرين. أكثر من 99% من الثروات أخذوها الكافرين، ما أخذوها المسلمين. يكفي أن تعلم أن السعودية كانت ميزانيتها قبل حرب الخليج عند أمريكا 300 مليار فيما أظن، فيما أذكر 300 مليار دولار. فعملوا لهم مصيبة حرب الخليج، وكان من ثمراتها أنه قالوا لهم أنفقنا في حرب الخليج 560 مليار، راحت 300 وعليكم 260 مليار. فهم؟ راحت 300 وعليكم 260 مليار، بحيث الآن السعودية من أكبر الدول التي تدفع ربا لصندوق النقد الدولي ولأمريكا والدول الغربية عن حصتها في حرب الخليج. فنحن منهوبين منهوبين. يكفي أن تعلم فضيحة في مجلس الأمة الكويتي، آخر مساعد المساعدات الأمريكية حركوا بعض الألوية الأمريكية مشان أحد تهديدات صدام حسين، فدفعوهم فاتورة بالمليارات، فراجعوها في بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي، فوجدوا أنه مسجل على الكويتيين سعر الخس 30 دولار، سعر الخس في طعام الجندي الأمريكي 30 دولار. فمعات الفروجة كيف تطلع ولا السندويش الفلافل إذا خس 30 دولار؟ فمش الحين على الطالع والدخل. فنحن مسروقين مسروقين بهذه الصورة للغرب، نحن مسروقين للغرب. الآن بقى الثاني، ما بقي، ما بقي من هذه الثروات هل يوزع بين المسلمين؟ في الحقيقة هناك مصيبة كارثة تسمى سوء توزيع الثروة، يرحمك الله. سوء توزيع الثروة كارثة، كارثة. لأنه هذه الأموال المتبقية، أنا أوردت إحصائيات جايبينها من بعض مراكز دراسات استراتيجية في أوروبا مذكورة في الإنترنت، ولكن أن تعلم أنه مصروف الأمير سلطان 3 مليون دولار في اليوم، 3 مليون دولار في اليوم. أنا أول ما سمعت نحن على دروشتنا واحد بقول لك الفلوس ما بتنصرف الواحد إلا على الأكل والنسوان، فهون دي روح فيها، مش قادم بدي أجيب نسوان مش قادم بدي يأكل ليلا ونهارا حتى يصرف 3 مليون دولار. فالحقيقة أن المصاريف أوسع من قضية النسوان والأكل والشرب. سلسلة من القصور موجودة 60-70 قصر في كل مصايف العالم، من موناكو إلى ميامي إلى كان إلى سويسرا إلى فلان إلى علان إلى بعض المناطق في البلاد العربية. كل قصر له طاقم من الصيانة وطاقم من المزارعين وطاقم من الحراس. في واحد من أصحابي كان له قريب هو حارس في قصر لزيد بن سلطان النهيان في منطقة في جنوب إسبانيا في الأندلس، فقال لي يأتي الأمير بعض السنوات 3 أيام 4 أيام في السنة، وبعض السنوات ما يأتي. فهو ده قريب مسؤول الحرس، فبنام بغرفة نوم الأمير. فقال لي فوق المدفأة هذه في 5 زجاج من النوع الفاخر الملون بسعر 5 لتر فيه أحسن أنواع عطور العالم، محطوطة في الديكور غير المكتبة غير الفرش غير، هي صارت من نصيب الحرس هذا لأنه الأمير مشهور بأسر ثانية والله أعلم وين نايم. فصور أنت 5 لتر من أفخم العطور في زجاجة من أحسن، هذا كله مصاريف. السنة دورة على السنة نطلع فعلا مصروفه 3 مليون، وهذا قليل أصلا. فهم؟ يكفي أن تعلم بقى بمصاريف القمار، ذكر أيام كان الملك فهد كان أمير فهد فلعب طاولة القمار، ومذكورة في الصحف وموجودة في كثير محلات، وضع عالم لا إله إلا الله مع اللاعب الإنجليزي ولا الأمريكي مع عالم بلده، ولعب وخسر 6 مليون باوند في ساعة، وخرجت الصحف تقول الأمير الذي خسر 10 مليون دولار في ساعة وخرج يضحك. طيب ومال أبوه راحت هذه. فالشاهد في الموضوع سوء توزيع الثروة ما بين الدول، يعني الثروات اللي في الجزيرة غير الثروات اللي في الشام غير الثروات اللي في بنغلاديش. هذا أبو 3 مليون دولار مستوى المصروف في بنغلاديش، الدخل القومي 140 دولار في السنة، مستوى الدخل القومي 140 دولار في السنة. في الكويت أعلى مستوى دخل أظن في 6000 وكذا دولار في السنة للفرد لكل الناس. فهمت كيف؟ ففي سوء في توزيع الثروة. أيام طفرة النفط الأمير زايد من الناس اللي اهتم بالشعب تبعه، لأني قليل، هذه الإمارات اللي شايفها هيك مثل الزائد الممتطع على الخريطة رسموها الإنجليز، كل السكان اللي فيها أصلاً 150,000 نسمة، عدد سكان الإمارات المواطنين 150,000 نسمة. الإحصائيات بتنفعنا جداً مع أنه ما هو المحل، بس اللي متذكروا منه بقى الكونية 150,000 نسمة مواطن أصلي، معهم 850,000 هندوسي هندي، 850,000 مقيمين من عشرات السنين، بعضهم مقيم 45 سنة. ولذلك أنديرا غاندي تقول إن الإمارات تابعة للهند، وإذا بدكم اعملوا تصويت لتقرير المصير. ولذلك الإمارات إلى الآن ما قررت الدستور، مش حط مشان ما تحط مادة التجنيس، لأنه لو عملوا دستور ثابت ودخل التجنيس الثابت حيتجنس 850 ألف هندوسي، فحيتنجس 150 ألف مسلم أصلا موجودين بسبب هذا التجنيس، حصل تنجيس في المنطقة. فهمت؟ ناهيك عن 150 ألف صليبي، ناهيك عن القواعد، ناهيك عن غيره. فهذا 150 ألف نفط الإمارات إيش قد ما شفطوا منه، إذا وزعوا لكل أهل الإمارات أصلا بطلع لكل إماراتي مبلغ كبير، مع أنه هو مسروق منهوب، ولكن عطوه من الجمل شعرة من إذنه، لأنه إذنه أخذ الأمير والباقي أخذته أمير، وهو طلع له شعرة من إذنه، فهذه الشعرة من إذنه تخينة بتكفي. ولذلك قال لي أخ كان يدرس في الإمارات، قال لي شائع بعض الولائم أن الناس بتاكل وبتشرب بعض البدو، لأنه كان يأتوا برجل من البادية ويعطوه عمارة يقولوا له هذه أعطاك إياها زايد روح خذ، طلبوا له إياها لأنه مواطن. فقال لي شائع أنه الناس لما تاكل وتشرب بيقولوا بعد الأكل بيقولوا خلف الله على زايد، بدل ما يقولوا الحمد لله بيقولوا خلف الله على زايد، لأنه فعلا يعني هو طعمهم سواهم بالنسبة لهم. فالشاهد في الموضوع أنه هذا الفقير المنهوب الإماراتي طلع له هذه الثروة، في حين المنهوب الموزمبيق ولا منهوب الموريتانيا ولا منهوب الهند ايش طلع له؟ في ناس تسقط تموت من الجوع في الهند وبنغلاديش، يمشي يموت فيدفنوه مجهول، مات من الجوع، مات من الجوع. ناهيك بقى ما احكي لك عن البعض، فهم؟ فهناك سوء لتوزيع الثروة بين المسلمين من حكومة لحكومة ثم داخل الحكومة، سوريا شام مصر إلى العراق منهوب، لأنه ما وصل شيء من ثروات المسلمين كدولة، ولكن داخل هذه الدولة صدام حسين ناهب العراقيين كمان، فهم؟ وحاشيته ناهب اللي تحته، واللي تحته ناهب اللي تحته، إلى تصل إلى رب الأسرة ناهب أولاده، منهوب القضية من فوق لتحت، لأنه بيأخذ قوت أولاده وروح بسكر فيها وبتركون جيعاني، فهم؟ فعملية سوء توزيع الثروة ما بين الدول، ما بين الأمة، تحته ناهب اللي تحته، إلى تصل إلى رب الأسرة ناهب أولاده، منهوب القضية من فوق لتحت، لأنه بيأخذ قوت أولاده وروح بسكر فيها وبتركون جيعاني، فهم؟ فعملية سوء توزيع الثروة ما بين الدول، ما بين الأمة، ما بين الشعوب، ما بين الحكومة والحاشية، ما بين الحاشية والشعب، ما بين الشعب نفسه. ففي سوء لتوزيع الثروة، وهذا أورث فقر، وكاد الفقر أن يكون كفرا فأورث كل المصائب اللي جاءت بعدها.